المناسبة بين الأذان والإقامة. ليس في أحد محدود في الأذان والإقامة، ولكن يتحرى الناس، لا لو أحد محدود الذي يتكلم إلا أن يتحرى ربع ساعة ثلث ساعة أقل من ذلك على حسب قرب المؤمنين وزراعتهم، فإن كانوا سارعون إلى الصلاة ويتبعون تذكر، وإذا كان هناك عندهم جولة فخذ راعي أحوالهم، ولا سيما في الحجة إذا كان راعيهم من فضل الحجة إلى أحيانا وأحيانا إذا رام عجل معجل هذا إذا رام طرق أخرى. أما الظهر والعصر والمغرب والفجر هذه ينبغي للمغرب الراعي فيها حالهم ولا تتأخر كثيرا، لازم تكون يعني متحرر الصلاة في أول وقتها لكن غير عاجلة. إلى المغرب هي أولى تعديلها بعد أذان بقليل، فإن يعتلوها بعد أذان بقليل الصحابة يصلون بعد الأذان ركعتين ثم يأتي النبي ويصلي عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.